كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله قلوبهم للتقوى.

Thank you. يا أيها

عليه. صدق الله العظيم.